صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لدينا إمام من الفرقة التجانية، قال: وكما تعلمون أنهم عندهم شركيات في أورادهم، لا سيما أنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم، قال: فهل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟ وكيف نصلي صلاة الجمعة علما أن المساجد بعيدة علينا؟ نرجع للتفصيل السابق. أقول بغض النظر عن أي فرقة وأي تسمية، نرجع للقاعدة التي ذكرناها في أول الإجابة على السؤال السابق، وهي أن ينظر إلى العمل الذي يعمله الإمام الذي تشير إليه، هل هو ممن يدعو غير الله؟ هل هو ممن يذبح للأضرحة والقبور؟ هل هو ممن يعتقد أن صلاة الفاتح نزلت وحيا من السماء؟ هل هو ممن يعتقد أن شيخ الطريقة يعلم الغيب؟ هل هو ممن يعتقد أن شيخ الطريقة ينفع أتباعه ويخرجهم من النار كما يدعي البعض؟ هل هو ممن يعتقد أن شيخ الطريقة ينفع عند الله ويقرب إلى الله، وأنه يأتي في القبر فيحول بين تابعه ومريده وبين منكر ونكير في قبره؟ إذا كان ممن يعتقد ذلك فلا تصلي خلفه، لأنه حينئذ مشرك أيا كان مسمى، أيا كانت فرقته، وأيا كانت نحلته. فهمت الضابط ما هو؟ افهموا هذا الضابط بغض النظر عن الجهة أو الفئة أو الطريقة أو الحزب، إنما انظر إلى ما يفعل هذا الإمام. فإن كان ممن يعتقد أن شيخ طريقته يعلم الغيب من دون الله أو يخرج أصحابه من النار، مريديه من النار، أو يعلم أن أو يتصرف في الكون أو نحو ذلك، أو أنه يحيي الموتى، فاعلم أنه مشرك فلا تصلين خلفه. ومن اعتقد أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون كما قال أحدهم عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وبالمناسبة أحب أن أبين لكم أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل صالح، وأنه بريء من كل ماذا؟ من كل ما نسب إليه من أصحاب الطرق، بريء من كل ما ينسب إليه من أصحاب الطرق، وهو معروف بالصلاح والاستقامة على توحيد الله سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى. فقال قال قال أحدهم في حكاية نسبها إليه، وأنا قرأتها في بعض كتب القوم، أن رجلا هو وحيد أمه، شاب ليس لأمه غيره، فمات، أخذه ملك الموت وصعد بروحه إلى السماء، صعدت به الملائكة إلى السماء. أولا في هذه القضية قصة مخالفة شرعية قوية، وهو أن الذي يصعد بالأرواح ليس هو ملك الموت، وإنما هو ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فانظر إلى هذه القصة المكذوبة المختلقة على الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى. يقول إنه فجاءت أمه إلى الشيخ عبد القادر وقالت: يا شيخنا عبد القادر، ملك الموت أخذ روح ابني فلان، وهو وحيد ليس لدي غيره. يقول: فصعد عبد القادر رحم الله شيخ عبد القادر وبرأه مما قالوا، وهو سيتبرأ منهم يوم القيامة كما يتبرأ عيسى من النصارى. فيزعمون أن الشيخ عبد القادر صعد إلى السماء ولحق بملك الموت، بملك الموت. انتبه، الذي تصعد بالأرواح إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب كما ثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. طيب، فلحق به فقال له: لماذا تأخذ روح مريدي فلان وهو وحيد أمه؟ فقال: أنا نفذت أمر ربي، أمرني ربي. فلطمه على وجهه وخرجت جميع الأرواح ورجع كل من مات في ذلك اليوم إلى الحياة. انتبه، لا تنسوا أنه هو جعل أمره فوق أمر من؟ فوق أمر الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه القصة طبعا مكذوبة سندا ومتنا، والشيخ عبد القادر رحمه الله بريء منها، وهي قليل من كثير من خرافات أصحاب الطرق التي ينسبونها إلى شيوخهم، إما زورا وبهتانا كما هو الحال فيما نسب إلى الشيخ عبد القادر، وإما أن يكونوا طواغيت كمن يدعو الناس يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.